بتعدلش اللي في رمضان، انا ما بعبدش ربنا اللي في رمضان، انا بقيت اعمل معاصي وما تاثرش، دي نتيجه طبيعيه للبعد عن ربنا. انت بقالك كتير قوي مدي ظهرك لربنا وماشي، يلا تعال الى الهدى اتنا، ارجع من جديد. اول حاجه نراجع الفرائض، يقيم الصلاه وقتها ولا لا، بيدرك تكبيره الاحرام ولا لا، بيلتزم صلاه الفجر ولا لا، السنن الرواتب المؤكده، 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء. عايزين السنن الرواتب الغير مؤكدة، 2 كمان بعد الظهر، و4 قبل العصر، و2 قبل المغرب، و2 قبل العشاء. دول 10 ركعات اهم كمان على 12، يبقى 22. عايزين 11 ركعة قيام ليل و8 ركعات ضحى. عايزين صيام 2 وخميس ويوم كمان في وسط الأسبوع. عايزين صدقة من كل راتب ربنا يرزقني بيه، كل خير ربنا يرزقني بيه أعاهد ربي إن بيني وبين ربنا عشره هخرجه، تمنه هخرجه، نصه هخرجه. أتفق مع ربنا على حاجة، التزم كل يوم بألف ذكر، الباقيات الصالحات مثلا، والاستغفار، والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وكلمتين خفيفتين على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ودعاء من القرآن أحبه، زي إيه؟ أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا، أو مثلا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، أو مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أهم من كل النوافل اللي قلناها ان يبقى معايا كتاب حسن المسلم وحافظه صم، وبقول اذكار الصباح والمساء منه، وما نمشي الا لما اخلص اذكار النوم اللي مكتوبه فيه، وما انزلش من على السرير الصبح الا لما اقول كل الاذكار اللي فيه. عايز ورد قران كل يوم، ابدا بجزء قران، ده الحد الادنى، بعد صلاه العشاء اقوم اصلي ركعتين واجيب فيهم جزء قران كامل فورا. هغض بصري يعني. طيب انا لقيت عيني بتقع على المعاصي لما بدخل يوتيوب او لما بدخل فيسبوك، يبقى مش هدخلهم نهائي، هلغي اشتراكهم الاثنين، هلغي الباقه بتاعه النت من على تليفوني او من على جهازي نهائي، ما يبقى ما عنديش نت نهائي. انا بقع في الغيبه والنميمه لما بكلم فلانه او بكلم فلان، يبقى الشخص ده مش هكلمه نهائي. لو انت اخت يبقى الحجاب ما فيهش غلطه، لو انت راجل يبقى اعفاء لحيتك ما فيش غلطه في هدومك، ما فيش غلطه في منظرك، لابس طاقيه. لو ظروف شغلك انك تلبس قميص وبنطلون، يبقى لازم تطلع القميص من بره، بنطلونك ما يتخطاش كعب رجلك. ده بداية التزام إنسان جديد. دايما نقول اللي يتوه في الطريق يرجع يجيب الطريق من أوله، يبقى احنا عملنا كده بداية التزام إنسان من جديد.